وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل هذا المبحث والذي يتعلق بالأحاديث الذي فيها إشكال المتوهم إشكالها والمتعلقة بباب العقائد. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن أسماء المولى عز وجل وبينا المعتقد الصحيح في أسماء الله عز وجل وأنها توقفية على النص ولا يجوز الاشتقاق لا من الأفعال ولا من الصفات، وقلنا أن إحصاء هذه الأسماء وتعيينها لم يرد في حديث صحيح صريح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه فالأمر يرجع إلى الاجتهاد. نكمل إن شاء الله المبحث الآخر، وهو الحديث المتعلق بقول ربنا تبارك وتعالى: مرضت فلم تعدني. طيب حاضر عفوا، يعني بحديث: فإن الله لا يمل حتى تمل، فإن الله لا يمل حتى تمل. روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي وعندي امرأة من بني أسد، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام بالليل تذكر من صلاتها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: مه. وكلمة مه كلمة تقال للزجر، مه عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وعند مسلم: خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. وجه الإشكال: الملل في اللغة استثقال الشيء والإعراض عنه والدجر منه، وجاء في الحديث السابق مضافا إلى الله عز وجل. مظبوط هنا؟ نعم؟ تكتب؟ حاضر. بيان وجه الإشكال: الملل في اللغة استثقال الشيء والإعراض عنه والدجر منه، وجاء في الحديث السابق مضافا إلى الله عز وجل. فهل يا ترى نثبت صفة الملل لله عز وجل أم ماذا نصع؟ هو ده وجه الإشكال. الجواب عن الإشكال: القاعدة عند أهل السنة والجماعة في نصوص الصفات، القاعدة عند أهل السنة والجماعة في نصوص الصفات يجرونها على ظاهرها، يجرون النصوص على ظاهرها من غير تكييف ولا تمثيل، ويؤمنون بها. يجرون النصوص على ظاهرها من غير تكييف ولا تمثيل ويؤمنون بها على مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. وهذا من دقائق كلامه رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. ولكن هنا الإيمان بمعنى النص وبمعنى الصفة، وكلمة على مراد الله أي في الكيفية. خدوا بالكم يا أخوانا، أي في الكيفية. يبقى آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. لذلك، وهذا الأثر ذكرته قبل ذلك، ذهب رجل إلى الإمام محمد بن شهاب الزهري وقال له: يا أبا محمد، قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا ليدخل الجنة كذا. فقال الإمام محمد بن شهاب: من الله العلم، وعلى الرسول ذي البلاء، وعلينا الإيمان والتسليم. من الله العلم، وعلى الرسول البلاء، وعلينا الإيمان والتسليم. يبقى نص لا يدخل الجنة، خلاص لا يدخل الجنة، نؤمن بذلك. كذلك النصوص الواردة عن الله عز وجل في الصفات نؤمن بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله. ثم قال الشافعي: وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله وبما جاء عن الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصفة الملل شأن بقية الصفات التي تثبت لله عز وجل. صفة الملل شأن بقية الصفات التي تثبت لله عز وجل على وجه الكمال، ولكن لا يوصف الله تعالى بهذه الصفة على وجه الإطلاق، وإنما يوصف بها بالقيد المذكور في الحديث، فهو سبحانه وتعالى لا يمل إلا إذا ملوا. تاني يا أخوانا، عيد تاني. فصفة الملل شأن بقية الصفات التي تثبت لله عز وجل على وجه الكمال، ولكن لا يوصف الله تعالى بهذه الصفة على وجه الإطلاق. لعلكم تذكرون التقييد والإطلاق، وكذلك في أسماء المولى عز وجل تقييد وإطلاق، وكذلك في الصفات. فالله عز وجل أعلم بنفسه من غيره، فإذا أطلق الاسم مطلقا خلاص يطلق على الله عز وجل مطلق ومقيد. فمن أسمائه العليم، ونقول عليم بذات الصدور، عليم بخبايا النفوس، عليم بما تضمره الشخوص، كل هذا تقييد، لأن الاسم جاء إيه؟ مقيد، جاء مطلق. طيب إذا جاء الاسم مقيدا لا نتعدى موضع التقييد ولا نطلق ما قيده الله، ولكن لنا أن نقيد ما أطلقه الله. كذلك في الصفات، ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه رحيم سبحانه وتعالى، يرحم من يشاء، نأتي بالصفة على الإطلاق. أما أن الصفة تكون مقيدة نطلقها على الله، هذا مخالف لسياق الأدلة الشرعية. يقول: ولكن لا يوصف الله تعالى بهذه الصفة على وجه الإطلاق، وإنما يوصف بها بالقيد المذكور في الحديث، فهو سبحانه وتعالى لا يمل إلا إذا مل، كما أنه لا يخدع إلا المخادعين، ولا يمكر إلا بالماكرين، ولا يستهزئ إلا بالمستهزئين. دي كلها صفات. حاضر. كما أنه لا يخدع إلا المخادعين، ولا يمكر إلا بالماكرين، ولا يستهزئ إلا بالمستهزئين. وهكذا في كل الصفات المقيدة. قال العثيمين رحمه الله: المكر والكيد، المكر والكيد والمحال، والمحال من صفات الله الفعلية. فكده احنا قلنا الصفات اما ان تكون ذاتية اللي هي خبرية يعني، واما ان تكون فعلية. الذاتية ملازمة للذات لا تنفك عنها الذات، والفعلية مقرونة بايه؟ بمشيئة المولى عز وجل، ان شاء فعل وان شاء ايه؟ لم يفعل سبحانه وتعالى. المكر والكيد والمحال من صفات الله الفعلية التي لا يوصف بها على سبيل الإطلاق. نعم، أخذناها قبل ذلك. لأنها تكون مدحا في حال وذما في حال، فيوصف بها حين تكون مدحا ولا يوصف بها إذا لم تكن مدحا. المكر والكيد والمحال من صفات الله الفعلية التي لا يوصف بها على سبيل الإطلاق، لأنها تكون مدحا في حال وذما في حال، فيوصف بها حين تكون مدحا ولا يوصف بها إذا لم تكن مدحا. يبقى نثبت لله عز وجل صفة الملل بس بإطلاقه ولا مقيدة؟ بس أهم شيء التقييد وليست على الإيه؟ على الإطلاق. الأمر الثاني قول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: مرضت فلم تعدني. مرضت عنوان الإشكال، مرضت فلم تعدني. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين سبحانه وتعالى، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: من القائل هنا؟ الله عز وجل. قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فاكرين معية الله عز وجل؟ معية إيه؟ خاصة ومعية عامة، والخاصة كم قسم؟ بوصف وبإيه؟ وبشخص. انتبه لهذا. الله يبارك فيكم، الهواتف أرجو أن تتيقنوا أنها مغلقة أو على الصامت، لأن هذا يتنافى مع تعظيم درس الشرع. يقول: أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، جزاك الله خيرا، يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني، استطعمتك فلم تطعمني. الألف والسين والتاء بيسموها علماء العربية طلبية، طلبية أي يطلب ذلك. استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين سبحانه وتعالى؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم؟ أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم؟ فلم تطعم. أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ الحديث ده مهم جدا، ووجه الأهمية إن بعض المبتدعة اتكأوا عليه واتهموا أهل السنة بأنهم أيضا يؤولون ويصرفون المعاني عن ظاهرها بغير قرينة، بالرغم من الحديث واضح في كل شيء. يقول: استطعمتك فلم تطعمني. فقال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. سأعيد الحديث قراءة مرة ثانية للإخوة الذين يكتبون حتى يراجعوا الألفاظ. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فقال: أما علمت أن عبد فلان مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عندهم؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. بيان وجه الإشكال: أن الحديث فيه إضافة المرض والاستطعام والاستسقاء إلى الله عز وجل، مع أنها صفات نقص لا يجوز أن يوصف الله تعالى به. هذا واضح، أن الحديث فيه إضافة المرض والاستطعام والاستسقاء إلى الله تعالى، مع أنها صفات نقص لا يجوز أن يوصف الله تعالى بها. الجواب: قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يجوز لعاقل أن يقول أن دلالة الحديث السابق مخالفة لعقل ولا سمع، إلا من يظن أنه قد دل على جواز المرض والجوع على الخالق. لا يجوز لعاقل أن يقول إن دلالة الحديث السابق مخالفة لعقل ولا سمع، إلا من يظن أنه قد دل على جواز المرض والجوع على الخالق. أنه قد دل على جواز المرض والجوع على الخالق، وما فيش عقل يقول الكلام ده يا أخوان. ومن قال هذا فقد كذب على الحديث. ومن قال أن هذا ظاهر الحديث أو مدلول أو مفهوم فقد كذب. فكريا لما قلنا كلام شيخ الإسلام، فمن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه. هو ده يا إخوان. لابد من الوقوف على تفسير السلف للنصوص الشرعية. يقول: ومن قال أن هذا ظاهر الحديث. ظاهر الحديث يعني إيه؟ اللي هو إن الحديث يخالف دلالة السمع والعقل، أو إن الحديث بيجوز ثبوت المرض في حق الله تعالى، الله عما يقولون. ومن قال أن هذا ظاهر الحديث أو مدلول أو مفهوم فقد كذب. يبقى ظاهر الحديث أصلا لا يدل على ذلك فقد كذب. فإن الحديث قد فسره المتكلم به. وبين مراده بيانا زالت به كل شبهة. وبين فيه بين فعل ماضي. أين الفاعل؟ المتكلم اللي هو الحق سبحانه وتعالى. خذوا بالكم. وبين فيه أن العبد هو الذي جاع، وأكل ومرض وعاده العواد وأن الله سبحانه وتعالى لم يأكل ولم يعد، هذا واضح. يقول شيخ الإسلام: فإن الحديث قد فسره المتكلم به وبين مراده بيانا زالت به كل شبهة، وبين فيه أن العبد هو الذي جاع وأكل ومرض وعاده العواد، وأن الله سبحانه لم يأكل ولم يعد. قال العثيمين: السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم. السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به، لأن الكلام واضح، المتكلم بذاته سبحانه وتعالى فسر الكلام. فقوله تعالى: مرضت واستطعمتك واستسقيتك، بينه الله تعالى بنفسه حيث قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان، وهو صريح في أن المراد به مرض العبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله. نعم، وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله. هذا غير هذا يا شيخ علاء، هذا غير هذه. يقول: والذي فسره بذلك هو المتكلم به، وهو أعلم بمراده سبحانه وتعالى، فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله، والاستطعام المضاف إليه، والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد، إذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إلى الله والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، لم يكن في ذلك صرف الكلام عن ظاهره، لأن هم اتكأوا على هذه، قال لك ربنا عز وجل قال: مرضت فلم تعدني، مرضت التاء المتكلم، استطعمتك فلم تطعم، استسقيتك فلم تسقني، فكده يبقى ربنا سبحانه وتعالى نسب نفسه هذه الأشياء. طبعا كما قلنا دائما ونكرر، أساليب لغة العرب لابد من الوقوف عليها تماما. فربنا تبارك وتعالى ذكر هذا الكلام ثم فسره ووضحه. أضف إلى ذلك وجود النقص أو ثبوت النقص لله عز وجل، هذا أمر يرفضه العقل قبل النقل، ولا يقول بجوازه إلا مقبول العقل. يقول: فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، انتبه، لم يكن في ذلك صرف الكلام عن ظاهره، بل هو هذا هو الظاهر، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء. وهذا شبيه بقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا للترغيب والحث على الإقراط. للترغيب والحث على الإقراط. نقف عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم. ما أحد أصبر على الأذى سمعه من الله عز وجل.